رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم إنه قد تقدم لنا أن أركان الإيمان ستة، وأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وتقدم بيان الأركان الخمسة، وأما الإيمان بالقدر خيره وشره، فالقدر قدرة الله. قال عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيجب الإيمان بأن الله على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما، كما قال عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فيؤمن العبد بعلم الله الأزلي القديم، وأن الله عز وجل في علمه الأزلي علم ما كان وما سيكون، وأنه سبحانه كتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والله عز وجل علم ما كان وما سيكون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، كما قال عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وفي اللوح المحفوظ كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم ب50,000 سنة، قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة كتب مقادير الخلائق. فيجب على العبد أن يؤمن بعلم الله، ويجب عليه أن يؤمن بأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، وأنه سبحانه لا يخرج عن قدرته ومشيئته شيء. فالثالث يؤمن بمشيئة الله وإرادته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما شاء جل وعلا كان وما لم يشأ لم يكن. والله جل سبحانه جعل للعبد مشيئة تحت مشيئته سبحانه، كما قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي حديث ابن مسعود قال: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. هو الذي نفسي بيدهن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فإن قال قائل إن هذا أفنى عمره في طاعة الله ثم يختم له بشر عمله، وهذا أفنى عمره في معصية الله ثم يختم له بخير عمله، والجواب أنه في بعض الروايات أنه هذا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو فيما بينه وبين ربه عنده سوء طوية وعدم إيمان، وإنما يظهر الإيمان ويبطن ضده، فلذلك يخونه عمله في آخر عمره كما هي حال المنافقين الذين يعملون، فإذا طلبوا أعمالهم في الآخرة لم يجدوها، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فهذا القدر يجب على العبد أن يؤمن به، وأنه ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فالإيمان بالقدر من الإيمان من أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإسلام والإيمان إلا بها. وخالف في ذلك طائفتان من المبتدعة الجبرية والقدرية. الجبرية قالوا إن العبد مجبور على عمله وأنه لا مشيئة له ولا إرادة له، وأنه كالشجرة تهبها الرياح بدون إرادتها وضادهم القدرية، فقالوا إن العبد له قدرة مستقلة وأنه يعمل بقدرته دون قدرة الله. وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن رغب فيما عند الله وأكثر من طاعة الله وألح على الله، والله جل وعلا يقول فسنيسره اليسرى، وأما من أعرض عن دين الله وعن الأعمال الصالحة فإنه ربما أنه كما قال الله عز وجل فسنيسره للعسرى. والإنسان يؤتى من قبل نفسه كما قال عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، صرفهم الله عز وجل عن آياته لأنهم تكبروا وردوا الحق فصرفوا عن قبول الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالإنسان يؤتى من قبل نفسه، فإذا اهتم لنفسه واهتم لمعاده واهتم لرضاء ربه واهتم لمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام وأكثر من دعاء الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا من أسباب التيسير لليسرى. وأما من أعرض ورد الحق وتكبر وكره الحق وأعرض عنه، فإنه تسبب لنفسه بأن تعسر عليه الطاعة والعبادة، والإنسان يؤتى من قبل نفسه. وعلى المسلم أن يؤمن بما آمن به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الإيمان بقدرة الله عز وجل وبقدره، وأنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن العبد ليس بمجبور، بل إن الله جل وعلا أمره ونهاه، كما قال عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، فجعل للعبد مشيئة ولله مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة الله فمشيئة العبد تحت مشيئة الله، فليس العبد بمجبور على فعل المعاصي، وليس بمجبور على فعل الكبائر والمنكرات، كما قال المشركون: سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. وكما قال عز وجل في قوله بعد قوله: ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. قولوا عز وجل: ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتاب من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. الشاهد من هذا: قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. قال الله عز وجل: ما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يخرصون. والذين يحتجون بهذا هم الكفار. وقال في ذلك الجبرية: وقالوا إن العبد مجبور، وليس بمجبور، بل جعل الله له مشيئة وإرادة. وقابلهم القدرية وقالوا إن العبد له قدرة مستقلة، وأن الله عز وجل لم يقدر المعاصي. وقال العلماء القدرية الذين أنكروا علم الله القدير الأزلي: هؤلاء كفار. وأما من أثبت العلم وقال دون ذلك فهؤلاء من المبتدعة. فهؤلاء حدث قولهم في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فأنكر عليهم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وسائر الصحابة، وقالوا بالقدر، وأن العبد وأن العبد مستقل بقدرته وأنه لا تقدير لله عز وجل. وهذا قول باطل مردود. وأهل السنة والجماعة يقولون للعبد مشيئة تحت مشيئة الله، وله قدرة تحت قدرة الله، وله إرادة تحت إرادة الله. الله له إرادة كونية وله إرادة شرعية دينية، والعبد تحت قدرة الله الكونية، وجعل له اختيارا ورغبة في واختيارا في القدرة في الإرادة الشرعية الدينية، وجعل له إرادة في الإرادة الشرعية الدينية. فهذا الركن هو آخر أركان الإيمان الستة، وهو مهم جدا، وهو مما خالف فيه أهل البدع وقالوا فيه ما قالوا. ثم استدل المصنف رحمه الله بقوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه خمسة. ثم ذكر دليل الإيمان بالقدر قوله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولما فرغ المصنف رحمه الله من المرتبة الثانية شرع في بيان المرتبة الثالثة، والمرتبة الثالثة هي الإحسان، والإحسان ضده الإساءة، والإحسان بذل المعروف. وهذا بالنسبة للعمل فيما بينه وبين الناس، وأما بالنسبة للعبادة فهو إحسانها وإتقانها ومراقبة الله فيها. والله عز وجل يحب المحسنين، فالإحسان على عباد الله وعلى خلق الله وعلى عيال الله مطلوب، فمن أحسن إليهم فإن الله عز وجل يحب من عبده أن يحسن إلى عباده. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وقال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ويحسن في ماله فيدفع الزكاة ويتصدق على الفقراء، ويحسن في بدنه فيحمل مع أخيه المسلم ويعين أخاه المسلم وينصر أخاه المسلم بالحق، ويصنع له ويصنع للأخرق ونحو ذلك، ويعينه بجاهه بالحق وليس بالباطل وإنما بالحق. فهذا كله من الإحسان. أما إحسان العمل فهو إتقانه ومراقبة الله فيه. والله عز وجل يحب المحسنين، فإن من الناس من يفرط في الإحسان. ما كيفية ذلك وما مثل ذلك؟ مثل ذلك إذا كان في عمل، سواء كان موظفا كاتبا، أو سواء كان موظفا في متجر، أو كان عاملا في حرفة وصناعة ونحو ذلك. وإذا كان عنده من يراه أتقن العمل، وإذا كان ليس عنده أحد تساهل في العمل وقصر فيه ولم يحرص على إتقانه، فهذا ليس بمحسن. المحسن من يحرص على إتقان العمل ويراقب الله في العمل. فمثلا إذا كان في حرفة، فمن الناس من إذا لم يكن عنده أحد أو لم يراقبه أحد يتساهل في العمل ولا ينصح فيه ولا يحسنه ولا يجتهد فيه، وكذلك الموظف إذا لم يكن عنده أحد أو لا ليس عليه مراقب ما يحسن العمل ولا يجتهد فيه ولا يحرص على إتقانه، وهذا بأسباب تقصيره لمراقبة الله عز وجل. وهكذا في الصلاة، فالمحسن يتقن صلاته إذا توضأ قبل ذلك أحسن وضوءه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد، من توضأ فأحسن الوضوء. فمن الناس من إذا توضأ سواء كان يراه أحد أو لم يراه أحد فإن الله يراه فأحسن الوضوء وأتى به على الوجه الأكمل، وإذا لم يره أحد تساهل فيه وفرط فيه، وإذا ذهب إلى الصلاة كذلك، فإنه لا يحسنها ولا يتقنها ولا يراقب الله فيها. كذلك إذا أدى الزكاة لا يراقب الله في أداء الزكاة، أولا لا يراقب الله في إحصاء ما عنده، وثانيا لا يراقب الله في إعطائها من يستحقها. ولذلك قالوا: الإحسان ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه المرتبة الأولى من الركن الأول. المرتبة الثانية أن تعبد الله كأنه يراك، فمثلا تصلي وتعبد الله عز وجل عبادة طلب وعبادة شوق وعبادة محبة كأنك ترى الله، وإذا كنت كذلك فأنت في عبادة طلب وعبادة محبة وعبادة شوق إلى الله عز وجل وإلى ما يحب الله، فأنت تطلب رضا الله وتطلب ما يحبه الله وتطلب ما يقربك إلى الله، سواء رآك الناس أو لم يروك، فإنك على بالك وعلى خاطرك وفي ضميرك أن الله عز وجل يراك. هذه المرتبة الأولى وهي أفضل من الثانية. المرتبة الثانية أن تعبد الله، الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني بمعنى عبادة طلب وعبادة شوق وعبادة محبة لله. المرتبة الثانية أن تعبد الله كأنه يراك، وهذه عبادة خوف وعبادة رهبة، فأنت تعبد الله وتخاف من التقصير وتخاف من الإساءة وتخاف من الإهمال، فتتقن صلاتك وتحسن صلاتك وتحسن أداء الزكاة وتحسن الصيام وتحسن الحج وتحسن صلة الرحم فيما بينك وبين ربك. فلعلنا علمنا الفرق: الإحسان ركن واحد وهو على مرتبتين، المرتبة الأولى أفضل من المرتبة الثانية، وهذا ما جاء في حديث جبريل لما سأله عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه مراقبة الله عز وجل، ومن اتصف بهذا كان من المحسنين وممن يحبهم الله عز وجل. الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، تعبده عبادة شوق وعبادة محبة وعبادة رغبة، فأنت تطلب رضا الله في عبادتك. الثانية أن تعبد الله كأنه يراك، فإنك لما أديت العبادة وتؤدي العبادة وحال تأديتك العبادة كأن الله عز وجل يراك، فأنت تخاف من تقصير فيها ومن إهمال فيها ومن إضاعة لشيء منها. والكل محسن، والله جل جلاله وتقدست أسماؤه يحب المحسنين. قال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فعلينا أن نتقي الله وأن نراقب الله عز وجل في جميع أمورنا الدينية والدنيوية. من راقب الله واحتسب أعماله ورجى الله عز وجل ورجى ثواب الله هان عليه العمل ورغب في العمل وسهل عليه العمل. ومن غفل عن مراقبة الله عز وجل وعن الاهتمام بطاعة الله عز وجل فإنه تثقل عليه العبادة، لأنه يؤديها من غير احتساب. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك قوله عز وجل ما استدل به على الإحسان، كما قال عز وجل: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين إنه هو السميع العليم. فهو يراك حال سجودك وحال قيامك وركوعك، فأنت إذا آمنت بهذا راقبت الله عز وجل فيما بينك وبينه. وهذه الصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير. قال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن أتقنها وأحسنها وراقب الله فيها نهته عن الفحشاء والمنكر. فانظر أولا إلى التكبير في أولها، فأنت أولا إذا أردت الصلاة فأنت تتوضأ قبل ذلك، تطهر ظاهرك، ثم تقول عند تكبيرة الإحرام: الله أكبر، أي لا شيء أكبر من الله، فلا يدور في خلدك ولا يسنح في خاطرك إلا الله. ثم تأتي بدعاء الاستفتاح وتثني على الله بما هو أهله. ثم بعد ذلك تتعوذ بالله من الشيطان وتقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تقرأ فاتحة الكتاب، وفيها من الثناء على الله ومن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والبراءة من الحول والقوة، وفيها من الإيمان بالمعاد، كما قال عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وهو مالك يوم الدين. ثم توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والبراءة من الحول والقوة، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تسأل الله أن يهديك صراطه المستقيم وهو الإسلام، وقيل الرسول وقيل القرآن والكل حق. الصراط المستقيم الرسول والقرآن والإسلام، وهو طريق المنعم عليهم، والمنعم عليهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فأبو بكر أفضل الأمة بعد نبيها، وعمر أفضل الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر، وعثمان أفضل الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر وعمر، وعلي كذا بعد أفضل الأمة بعد عثمان وعمر وأبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام. فهم المنعم عليهم. قال عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. أبو بكر من الصديقين، أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من الصديقين، والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصدق به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فعمر من الشهداء، وعثمان رضي الله عنه من الشهداء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكذلك علي رضي الله عنه وأرضاه، فهؤلاء شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة، فيجب حبهم وحب سائر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والترضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم بعد ذلك يتعوذ بالله من طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين، وهم النصارى، اليهود والنصارى. ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، وهذا ربيع المؤمن.